بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أولا نشكر لأبي رفقي على هذا الكرسي، صلى الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يخلف عليه بخير، وهي نعمة الصدقة. جزاه الله خيرا على هذا العمل الخير، صلى الله أن يبارك فيه وفي ماله وفي أهله وفي أولاده. مر معنا في درس الأمس بارك الله فيكم حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وذكرنا أن لأبي طالب كم من الولد؟ أربعة. من؟ طالب، جعفر، علي وعقيل. هؤلاء من الولد. من هؤلاء من أسلم مبكرا؟ من هو الذي أسلم مبكرا من أولاد أبي؟ علي وجعفر أسلما مبكرين. وطالب ماذا حصل له؟ طالب بن أبي طالب فقد في غزوة ماذا؟ بدر، واضح؟ ومات على الإسلام أو على الكفر؟ مات على الكفر. وعقيل ماذا حصل له؟ عقيل بن أبي طالب أسلم متى؟ متى أسر في غزوة بدر؟ من الذي أخرجه من الأسر؟ فداه العباس، ثم بعد ذلك أسلم، مشارك في حروب، أسلم وشارك ماذا في حروب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عقيلا لم يترك لنا رباع، لم يترك لنا رباعا، أي لم يترك لنا ماذا؟ دورا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كيف انتقل إليه ملك أبي طالب؟ أبو طالب مات على الإسلام أو على الكفر؟ على الكفر. الصوفية ماذا يقولون؟ يقولون مات على الإسلام، يقولون مات على الإسلام الصوفي، يقولون أبو طالب مات على الإسلام، مع أن الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأبى إلا أن يموت على ملة ماذا؟ عبد المطلب، فمات على الكفر. يقولون لا، مات على الإسلام. وأبواء النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، عند من؟ السيوطي عند الصوفية. وهذه أيضا يعني قد ردتها ماذا؟ الأحاديث. فأبو طالب مات على الكفر، مات على الكفر، وترك ماذا؟ ميراثا. والورثة على حالين، منهم من أسلم ومنهم ما زال على الكفر. فمن سيرة أبو طالب؟ من كان على الكفر وهو عقيل وطالب، وأما علي وجعفر فقد أسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، وهذا هو سبب الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ماذا؟ المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ماذا؟ المسلم. فورث من؟ أبو طالب، عقيل وطالب، ثم بعد ذلك فقد طالب وانتقل الميراث إلى من؟ إلى عقيل. وماذا حصل من عقيل؟ باع الديار، لم يبقي ماذا؟ دارا. طيب لماذا قال أسامة بن زيد غدا تنزل ماذا في دارك؟ إما خبرا وإما يعني ماذا؟ استفسارا وسؤالا، وهي ما هي دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف قال يعني غدا تنزل ماذا دارك في مكة؟ وكان هذا في حجة الوداع في السنة العاشرة، وهي دار أبي طالب. كيف غدا تنزل ماذا في دارك وهي ليس دار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنه ملكها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تربى فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تربى في هذه الدار، في دار أبي طالب، لأن أبا طالب هو الذي كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ومن تخصيص يعني الشفاعة في الكافر إنما أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعمه خاصة، وإلا في الكافر لا يشفع فيه ولا تقبل الشفاعة ماذا فيه. من شروط الشفاعة أن يكون ماذا المشفوع فيه موحدا، لكن هذا استثناء، وليست شفاعة ماذا يعني كما يقال كامله، وإنما هي شفاعة تخفيف. قال لولا أنا لكان في يعني ماذا في أسفل النار، إنه الآن في ضحضاح ماذا من النار، في ضحضاح ماذا من النار. فكان سبب ورود هذا الحديث لا يرث المسلم الكافر وللكافر ماذا المسلم، وهذا الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله من حديث أسامة بن زيد. والحديث يبقى على عمومه، لا يرث المسلم الكافر ولو كان من قبيل الولاء، عندك مملوك كافر، عندك مملوك كافر فأعتقته، أعتقت هذا الكافر ثم مات، ثم مات هذا ماذا الكافر، وليس له ماذا وارث ولا معصب إلا هذا المعتق. هل انتقل الميراث إليه؟ نقول ما ينتقل، لأن المسلم لا يرث ماذا الكافر، المسلم لا يرث ماذا الكافر. وذكروا حالة ثانية وهي ما يتعلق إذا أسلم الإنسان قبل ماذا قسمة ماذا التركة، من العلماء استثنى هذا، وهذا ليس بصحيح، بل الحديث يبقى على عمومه، لا يرث المسلم الكافر وللكافر المسلم. ومر معنا حديث عبد الله بن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث ماذا كثير، أخذ الفقهاء منه ماذا يا إخوان؟ من حديث الثلث والثلث ماذا كثير، ماذا أخذ الفقهاء من هذا الحديث؟ قاعدة فيما يتعلق بالقلة والكثرة، ما هو الكثير عند الفقهاء؟ الثلث، فجعلوا في أبواب كثيرة، جعلوا قاعدة فقهية أن الثلث يعتبر ماذا ضابط الكثرة، أن الثلث ضابط ماذا الكثرة، وضابط القلة ما دون الثلث، وضابط يعني والمجزوم به في الكثرة ما زال على الثلث، والثلث هو الضابط فيما يتعلق بالكثرة. فطردوا في أبواب المياه، في أبواب الطهارة، في أشياء كثيرة، جعلوا قاعدة ماذا فقهية لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث ماذا كثير. هذه بعض يعني الأشياء التي مرت معنا في درسي الأمس. بارك الله فيك. حديث عبد الله بن عمر. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، هذا الحديث وهو ما يتعلق بالنهي عن بيع الولاء وعن هبة الولاء. أولا، ما معنى الولاء؟ الولاء حق ميراث، الولاء حق ماذا ميراث المعتق من المعتق، هذا هو الولاء، هذا هو الولاء. ما هو الولاء؟ حق ميراث المعتق أي الذي اعتقه السيد من المعتق، وهو المملوك، وهو المملوك يسمى هذا ولاء. وجاء في بعض الأحاديث فيها كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، الولاء لحمة كلحمة النسب، الحديث الوارد حديث ضعيف والمعنى صحيح. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء؟ أولا، نفسر الولاء، إنسان عنده مملوك ذكر أو أنثى فحصل بأنه اعتقه، وهذا العتق قد يكون من قبيل التبرع وقد يكون من قبيل الواجب، يعني التبرع يقول أنت حر، أو من قبيل الواجب إنسان عليه كفار وعنده مملوك فأعتقه، أو إنسان نذر أن يعتق ماذا مملوكه فأعتقه، كل هؤلاء لهم ماذا ولاء هذا المعتق، كل هؤلاء لهم ولاء هذا المعتق. ما معنى ولاء هذا المعتق؟ أي بمعنى أن هذا المعتق هو المملوك إذا مات وكان عنده مال، إذا مات وكان عنده مال ما عنده وارث ولا معصب، ما عنده وارث، والوارث هو الذي يرث ماذا بقدر معين، يعني إما الثلث وإما السلس وإما الربع إلى آخره، أو معصب وهو الذي يأخذ المال بعد الورثة ما بقي بعد الورثة. فمات هذا المملوك وليس له ماذا وارث ولا معصب، ينتقل المال إلى من؟ إلى من أعتقه، ينتقل المال إلى من أعتقه، والذي أعتقه قد يكون ذكرا أو قد يكون أنثى ما في فرق، ينتقل الولاء ماذا لهذا المعتق بعد موت ماذا هذا الميت إذا مات وعنده مال ولم يترك وارثا ولم يترك ماذا معصبا. فهذا هو معنى الولاء، فهو حق ميراث المعتق من المعتق، من ميراث ماذا المعتق وهو السيد من المعتق. وسبب ماذا يعني الولاء هي عصوبة، الولاء هي أقرب إلى العصبة، الولاء هو أقرب إلى التعصيب، فهي عصبة تحصل بسبب العتق. يعني سبحان الله، يستفيد الإنسان من عتق المملوك سواء كان تبرعا أو عن نذر أو عن واجب، يستفيد أنه تسبب في عتقه أو تسبب في كونه أصبح أحد ماذا العصبة لهذا ماذا المعتق، أصبح أحد العصبة لهذا ماذا المعتق. إذن الولاء عصوبة تحصل بسبب العتق، الولاء عصوبة أي بمعنى أصبحت كأنك من العصبة، أصبحت لهذا المملوك كأنك من العصبة. والعصبة عند العلماء على قسمين، عصبة نسبية وهي ما يتعلق بالأخ الابن الأب إلى آخره، أو عصبة سببية. العصبة السببية هي سببها العتق، سببها ماذا العتق. ولهذا إذا تعارضت العصبة السببية والعصبة النسبية، العصبة النسبية أقوى ومقدمة. معنى ذلك أن المملوك هذا إذا مات وكان له وارث مقدم على هذا السيد، أو كان له معصب مقدم على هذا السيد، مقدم على هذا ماذا السيد. فلو أن هذا المملوك مات وترك ماذا بنتا، وترك السيد الذي اعتقه، البنت تأخذ النصف والباقي سيذهب إلى السيد، الباقي سيذهب إلى السيد باعتباره ماذا عصبة. لكن لو مات ماذا الميت وهو المملوك وترك بنتا وولدا، ما سينتقل المال إلى من؟ ما سينتقل المال إلى السيد. لماذا؟ لأن العصبة النسبية أقوى من العصبة السببية. إذن الولاء عصوبة تحصل بسبب العتق، أي بمعنى فيها شائبة من القرابة. يعني الآن العتق فيه شائبة من القرابة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وعن هبته. يعني لا يصلح أنت اعتقت مملوكا فيأتي إنسان فيقول أنا أريد شراء يعني ماذا ولا هذا المملوك، أي أن يكون الولاء ذي وأعطيك مال، أو تنازل عن الولاء يعني ماذا الذي لك من هذا المملوك ويكون لي. نقول هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حاله كحال الذي يتنازل عن أخيه عن ابنه. فلا فرق بين العصبة النسبية والعصبة السببية. هل يصلح أن الإنسان يتنازل عن ولده أو عن أخيه لغيره؟ هذا لا يصلح، لا بمقابل وهو البيع، ولا بدون مقابل وهي الهبة. ولهذا أخذ ما يتعلق الولاء، أخذ الولاء شبه بالنسب، أخذ الولاء. ولهذا كما قلنا في الأحاديث الذي معناها صحيح وهي ضعيفة، الولاء لحمة كلحمة النسب، أي كأن الولاء أي كأن هذا المملوك قطعة منك، كأن هذا المملوك قطعة منك. فإذا اعتقت تسببت ماذا في أنك أصبحت من عصوبة هذا الإنسان أو من عصبة هذا ماذا الإنسان، وهي ما يسمى بالعصبة السببية. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. من أجل ماذا؟ رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يبيعون الولاء والذين كانوا يهبون الولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة ماذا النسب، أي ما يصلح لك أن تبيع يعني ماذا قرابتك. هل يصلح الإنسان أن يبيع قرابته، يبيع أخاه، يبيع أباه، يبيع أمه، يبيع ابنه؟ هذا لا يصلح. هكذا ما يتعلق بالمملوك أشبه ما يكون بالعصبة، أشبه ما يكون بالعصبة النسبية. فأهل الجاهلية كانوا يبيعون الولاء، أهل الجاهلية كانوا يبيعون ماذا الولاء ويهبون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، عن بيع الولاء وعن هبته. ولا يتعلق الأمر يعني يحصر في هذين الهبات والبيع، بل يتعلق بكل نقل، كل نقل لا يصلح. يعني بمعنى أن الولاء لا يصلح للنقل أبدا، يعني سواء نقل بالميراث أو نقل بالولاء أو نقل بالهبات، كل هذا لا يصلح فيه. الولاء لا يقبل النقل، لذلك أن تأتي بقاعدة عام، الولاء لا يقبل النقل سواء بمقابل أو من دون مقابل. الولاء لحمة كلحمة ماذا النسب. ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، عن بيع الولاء أي بمعنى أن الإنسان يبذل الولاء بمقابل وهذا يسمى بيع، أو يبذل الولاء بدون مقابل وهذا يسمى هبة. كلاهما ممنوع، كلاهما ماذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ قاسوا على ما يتعلق بالنسب. كما أن الإنسان لا يبيع نسبه ولا يبيع ويهب نسبه، كذلك ما يتعلق بالولاء، لأن بينهما شائبة، شائبة ماذا اتصال، بينهما شائبة ماذا اتصال. أفضل بارك الله. عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. نعم ذكر هذا الحديث أي حديث ماذا؟ قصة بريرة مع عائشة رضي الله تعالى عنها. وبريرة هذه هي بنت صفوان كانت تخدم عائشة وما زالت مملوكة عند أسيادها، كانت تخدم تأتي إلى بيت عائشة فتخدم عائشة رضي الله تعالى عنها وهي عند أسيادها، فهي بريرة بنت صفوان تخدم عائشة قبل ماذا؟ عتقها. وكان قد تزوجت ماذا؟ بمغيث، وأيضا هو مملوك، تزوجت ماذا؟ بمغيث أيضا هو ماذا؟ مملوك. فذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن أي ثلاث قضايا أو ثلاث أحكام، بل يقول العلماء هذا من حيث الأشهر، هذا من حيث ماذا؟ الأشهر من الأحكام والقضايا التي حصلت. وإلا قد استفاد العلماء من هذا الحديث أكثر من 100 فائدة، استفاد العلماء من هذا الحديث أكثر من 100 ماذا؟ فائدة، بل بعضهم بل أبلغها ماذا إلى آلاف مؤلفة. لكن أشهر القضايا التي حصلت هي ما ذكرتها ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها ثلاث سنن أي ثلاث قضايا أو ثلاثة أحكام جاءت في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. قالت أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت أي حين زال الرق عنها، لأن زوال الرق يسمى عتقا، زوال الرق يسمى ماذا؟ عتقا. وزوال الرق له أسباب كثيرة، زوال الرق له أسباب ماذا؟ كثيرة. فهذه بريرة رضي الله تعالى عنها قصتها معروفة، لما كاتبت أسيادها الكتابة أن يشتري الإنسان نفسه من سيده مقابل مال مقسطا، المكاتبة أن يشتري المملوك نفسه من سيده، فيقول للسيد أنا سأعطيك 100,000 خلال سنة، تجزء لهذه 100,000 خلال سنة، ثم يذهب إلى الأسواق يتكسب حتى يسدد ماذا؟ الدين الذي عليه. تسمى هذه مكاتبة، تسمى هذه مكاتبة. فبريرة رضي الله تعالى عنها كاتبت أسيادها، كاتبت ماذا؟ أسيادها ثم عجزت أي عن سداد قيمة نفسها، عن سداد قيمة ماذا؟ نفسها. فجاءت تستعين بعائشة رضي الله تعالى عنها، تساعدها فيما يتعلق بقضاء دينها حتى تصبح ماذا؟ حرة. فقالت أنا أدفع المال كامل وأشتريك ماذا؟ وأشتريك ماذا؟ من أهلك، يعني تأتي فتعطيهم المال كاملا، فتأخذ بريرة شراء، تأخذ بريرة ماذا؟ شراء، فتتملك ماذا؟ بريرة رضي الله تعالى عنها. فاشترط أسياد بريرة رضي الله تعالى عنها على عائشة أن إذا اشترت بريرة واعتقت بريرة لابد أن يكون الولاء لهم. من أجل هذا قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، لأن الولاء إنما يكون لمن اعتق، والذي اعتق عائشة، الذي اعتق عائشة، والذي باعهم أسياد ماذا؟ بريرة. فقالوا نبيعك بريرة لكن إذا اعتقت بريرة فيكون الولاء لنا، وهذا منكر من القول، لا يجوز، لأن الولاء لمن اعتق، والذي اعتق هي عائشة. فجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم، أي وافقي على هذا الشرط. كيف توافق على هذا الشرط مع أنه شرط باطل؟ توافق على هذا الشرط. قال العلماء هل هذا فيه حيلة وفيه خديعة لهؤلاء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقب هؤلاء لأنهم قد علموا الحكم الشرعي أن الولاء لمن أعتق، والذي سيعتق هو عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة، أنه لو اشترط عليك ماذا إنسان، لو اشترط عليك ماذا إنسان في عقد من العقود، وكان هذا الشرط من المحرمات، وكان هذا الشرط ماذا من المحرمات، فوافقت على هذا الشرط كان هذا الشرط باطل والعقد صحيح، فهل لك أن توافق على هذا الشرط مع أنه محرم ثم بعد ذلك ترفع قضية أن هذا الشرط حرام وتبطل ماذا هذا الشرط، أي هل يجوز لك؟ فقال العلماء هذا على حاله، إما أن يكون الإنسان الذي اشترط عليك هذا الشرط المحرم جاهل، فهذا لابد أن يبين له أن ما اشترط من الشروط حرام، أو أن يكون يعلم الشرط، فإذا كان الثاني وهو أنه يعلم هذا الشرط فلك أن تقول أنا وافق على هذا الشرط، ثم تبطل هذا الشرط، ثم تبطل هذا الشرط. يعني مثاله إنسان أراد أن يتزوج بالمرأة الثانية فاشترطت عليه الثانية أن يطلق الأولى فوافق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطليق الأولى بشرط الثانية، بشرط ماذا؟ الثانية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فهل للإنسان أن يوافق ثم يبطل الشرط ولا يطلق الأولى؟ قال العلماء هو من هذا المعنى، إذا كانت المرأة تعلم أن هذا الشرط حرام. ولهذا هؤلاء كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، والذي يعتق الآن عائشة رضي الله عنها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اشترطي يعني اشترطي أي وافقي على الشرط. فلما وافقت ماذا على الشرط، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في القوم، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي تضاد كتاب الله، شروط تضاد كتاب الله، فإن الله حرم هذا الشرط، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. الشاهد من هذا الحديث أن قصة بريرة رضي الله تعالى عنها أنها كاتبت أسيادها، وقد عرفنا ما معنى الكتابة، ثم بعد ذلك عائشة اشترت بريرة فدفعت المال كاملا فأعتقت بريرة، وأصبحت بريرة ماذا؟ محررة لعائشة، وولاؤها لعائشة. وقد مر معنا ما يتعلم مسألة الولاء، أي بمعنى أن بريرة إذا ماتت عنها عمرت، إذا قيل إلى زمن ماذا؟ معاوية بن أبي سفيان، عمرت بعد عائشة رضي الله تعالى عنها. لو ماتت قبل عائشة وكان لها مال ولم يكن لها وارث ولا عصبة، الميراث يذهب إلى عائشة، الميراث يذهب إلى العصبة النسبية وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فتقول عائشة رضي الله عنها كانت في بريرة ثلاث سنن، أي ثلاث قضايا وثلاث أحكام، بل هي أكثر من ذلك، لكن قال العلماء المقصود هذه أشهر القضايا. إذن القضية الأولى وهي ما يتعلق بأنها لما عتقت، من الذي اعتقها؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. خيرت بين من؟ بين البقاء مع مغيث كان قد تزوجها وهي مملوكة، وبين أن تترك ماذا؟ مغيث، أن تترك ماذا؟ مغيثا. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التخيير يتعلق بالمملوك خاصة؟ أي بمعنى هذه الأمة تزوجت بمملوك، هل إذا تزوجت أيضا يعني قبل ذلك بحر لها الخيار؟ يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن لها الخيار مطلقا، سواء عتقت تحت حر أو تحت عبد. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأمة إذا زوجت على إنسان سواء كان حرا أو كان مملوكا ثم عتقت كان لها الخيار، سواء تحت هذا العبد أو تحت الحر، سواء كان تحت هذا العبد أو كان تحت هذا ماذا؟ الحر. بينما يذهب جمهور العلماء أن الخيار إنما هو إذا كان تحت عبد، فلها الخيار أن تبقى زوجها له وأن تترك هذا المملوك، وأن تترك هذا ماذا؟ المملوك. إذن هذه هي السنة الأولى، وهي أنها خيرت على زوجها مغيث، تريدين البقاء معه ما في إشكال، ما تريد ماذا؟ مغيثا، فأنت ماذا يعني عقدك ماذا؟ مفسوخ من مغيث. هذه هي القضية الأولى. ثم قال المصنف يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأهدي لها لحم، أهدي لبريرة، أهدي لها لحم أي تصدق عليها بلحم، بريرة رضي الله تعالى عنها تصدق عليها بلحم. تأتي قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، ومن المعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من موالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مولاه لعائشة. يعني تعرفون قصة ماذا؟ رفاعة لما أراد أن يخرج مع إنسان يريد أن ماذا؟ يريد جمع الصدقة، فقال تذهب معي تصيب من الصدقة، أي تكون عاملا على الصدقة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع؟ مولى القوم من أنفسهم، ما دام أنت من موالينا ما تحل لك الصدقة ولو كنت عاملا، لا تحل لك الصدقة ولو كنت عاملا. وهذه الآن بريرة مولاه لعائشة رضي الله تعالى عنها، مولاه لعائشة رضي الله تعالى عنها تصدق عليها، تصدق ماذا عليها. هذا الحديث يحمل على معنيين، إما أن هذه صدقة نافلة، والصدقة النافلة على الصحيح في قول جمهور العلماء تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عدا النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة يعني ماذا؟ سواء كانت فرضا أو نفلا بالإجماع. والدليل على ذلك قصة سلمان لما أعطاه صدقة فلم يقبل وأعطاه هدية فقبل. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع أنه لا تحل له الصدقة سواء كانت فرضا أو نفلا. وأما ما دون النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالصدقة الواجبة لا تحل لهم بالإجماع، لكن الصدقة النافلة هل تحل لهم؟ جمهور العلماء أنها تحل لهم، جمهور العلماء أنها تحل ماذا لهم. فيحمل هذا الحديث أن تصدق على بريرة وهي مولاه لعائشة، وعائشة من آل البيت، وعائشة من آل البيت، هذا المعنى الأول. وقيل أن موالي غير ماذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأزواج أنه لا شك لا إشكال، يعني هذه مولاه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مولاه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدخل في هذا المعنى. فعلى كل تصدق عليها بلحم، تصدق عليها بلحم، فكان على النار في برمة على النار. قال وأهدي لها لحم، أهدي لها لحم فدخل علي، تقول عائشة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، رعاها دعا بالطعام، يعني أتوني بالطعام هذا الذي على البرمة، يريد الطعام الذي على البرمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عندكم من طعام، وإنما دعا بطعام، يعني دعا بطعام لما رأاه، أي دعا بالطعام الذي في البرمة، يريد البرمة هذه، فدعا بطعام فأوتي بخبز، أوتي لماذا بخبز، أعرضوا عن البرمة ذهبوا إلى مكان آخر، فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة، أنا ما أريد إلا البرمة. فذهبوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام من غير هذا، من غير البرمة، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم، قالوا فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، لأن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخن فإنا لا نأكل الصدقة، كرهنا، والكراهة لم تتنبه لها، إذا جاءت الكراهة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أقوال الصحابة أو في أقوال الأئمة الأربعة فما على، الكراهة عند السلف على التحريم، وإنما الكراهة على التنزيه، إنما هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء والأصوليين بعد الأئمة الأربعة، نبه على هذا المسألة الإمام الشاطبي والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. فالكراهة كراهتان، فالكراهة والتحريم عند المتقدمين بل هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة يستعملون الكراهة في المحرم، لابد تتنبه هذه القضية، هذا هو الأصل في استعمالهم. وقد تستعمل الكراهة بالقرائن في يعني ماذا الكراهة التنزيهية، لكن عند المتأخرين بالإجماع من بعد الأئمة الأربعة أن الكراهة مستعملة في كراهة التنزيه، وأن التحريم مستعمل في التحريم على ما هو ماذا عليه. فتنتبه لي إذا قال ابن عباس هذا مكروه يعني معنى حرام، قال الإمام أحمد هذا مكروه معنى أن هذا حرام، إلا أن تقوم قرينة أنه أراد ماذا الكراهة التنزيهية بخلاف اصطلاح ماذا المتأخرين. قال فكرهنا معنى أن هذا أمر محرم أن نطعم كماذا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا تحل لنا ماذا الصدقة، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. هذه أيضا تحتاج إلى وقفة، سبحان الله، شيء واحد إذا أضفت إلى فلان كان صدقة، وإذا أضفت إلى فلان كان هدية، مع أنه شيء واحد، مع أنه شيء ماذا واحد، فلما أضيف إلى بريرة كان صدقة، ولما خرج من بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الهدية كان ماذا هدية، وهو شيء ماذا واحد، وهو شيء ماذا واحد. ولهذا نبه العلماء على قضية، وهو أن الإنسان إذا كان يتعامل بالحرام، يتعامل ماذا بالحرام، فاستقرضت منه مالا أو عزمك على ماذا على طعام أو على شراب، هل يكون لك حلال هذا الشيء إذا لم يكن محرم لعينه؟ لأن التحريم على قسمين، إما أن يكون هذا الشيء محرم لعينه، مسروقة مغصوبة فيدعوك ماذا للأكل منه، هذا حرام بالإجماع لا إشكال فيه، لكن أحيانا يكون المحرم لكسبه، إنسان يتعامل بالربا والأشياء المحرمة ومخالفات، يعني أكسابه محرمة، أكسابه محرمة، هي محرمة عليه، لكن لو أخذ الإنسان منها دينا أو قرضا أو دعاك لطعام أو شراب، فما حكم هذه المسألة؟ ليس عليك شيء فيها، ليس عليك ماذا شيء فيها، هي حرام عليه وحلال ماذا لك، مع أن شيء واحد، مع أنه شيء واحد، مضاف إلى فلان حرام، مضاف إلى فلان حلال إذا أضفته. ودي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ماذا عند اليهود، وأكثر أموال اليهود كما يقول ابن القيم من السحت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن هذا المال بعينه هل هو حلال أو حرام، مع أن أكثر أموال ماذا اليهود ماذا من المحرم. لهذا قال العلماء أن كون الإنسان يأكل عند إنسان يتعامل بالحرام ليس عليه شيء، أو استقرض منه مالا ليس عليه ماذا شيء. ودي على ذلك استقرض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا برا أو شعيرا، ووضع ماذا درعة عند يهودي، وهكذا كان يأكل ويشرب ماذا عند اليهود كما يقول ماذا ابن القيم. ولهذا سئل عبد الله بن مسعود عن هذه المسألة خاصة، وهو إذا دعاك إنسان يتعامل بالحرام فقال لك الهنا وعليه الحرام، لك الهنا وعليه الحرام. فأخذ العلماء من حديث برير رضي الله تعالى عنها أن الشيء الواحد إذا أضفت إلى فلان حرام، وإذا أضفت إلى فلان حلال، إذا أضفت إلى فلان كان له حكم، وإذا أضفت إلى آخر كان له ماذا حكم. فعلى هذا ما يأتي به بعض الآباء للأبناء والزوجات من الأشياء المحرمة في المعاملات ما عليهم شيء، الحرام على الأب، المحرم هو على الأب، أما على الأبناء فليس عليهم ماذا شيء، ليس عليهم ماذا شيء. وتأتي مسألة قد مرت معنا، وهو أن الإنسان إذا كان يتعامل بالمحرمات فمن الله عز وجل عليه بالتوبة ويريد أن يتخلص من المحرمات، أصبحت شبه قاعدة عند الخاصة والعامة أنه لا يصرف هذه الأموال الحرام إلا في الأشياء الممتهنة. كيف الأشياء الممتهنة؟ في حمامات، في خطوط، يعني لا يجعلها في مساجد، في طلاب علم، في فقراء، في أقارب، يقولون هذا لا يصلح، يقول هذا ما لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه، إنما هي حرام على فلان وليست حرام على الآخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي إذا تصدق بهذا المال الحرام يقول ما سيقبل الله عز وجل منك، لكن المتصدق عليه حلال، المتصدق عليه حلال. وهذا يكون في حق الذي يتعامل بالمحرمات تخلصا، وفي حق الآخر حلال. على هذا لو بنيت بعض المساجد بالمال المحرم بمال الربا ليس فيه شيء، ليس فيه ماذا شيء. فالقاعدة عند الخاصة والعامة أن المحرمات من الأموال لا تبذل إلا في الأشياء الممتهنة، هذا ليس صحيح، هذا لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرير رضي الله تعالى عنها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها من دون استئذانها، وهذه قضية أخرى أيضا، وهو لو أن إنسان وضع عندك مال واحتجت من هذا المال وتعلم أن فلان يعني لا يجد في نفس الشيء، إذا أخذت من هذا المال ثم أعدته يعني تعلم من حاله أنه يعني لا يمنع هذا الأمر، لا يمنع هذا ماذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ماذا بريرة، فقال هي هدية لي من بريرة، وهي صدقة ماذا لها من غيرها، من دون أن يستأذن ماذا بريرة رضي الله تعالى عنها، لعلمه أن بريرة تفرح أن تطعم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أخذ العلماء قاعدة أن الإنسان لو كانت عنده ودائع أمانات فاحتاج نزلت به حاجة أو ملمة فأخذ من مال هذا الذي أودعه، ويعلم أنه يفرح أن يفك ضائقته، ثم بعد ذلك يعيد المال، أن هذا لا حرج عليه، لا يحتاج إلى إذن قولي، لأن الإذن الحالي يقوم مقام الإذن ماذا القولي، الإذن الحالي يقوم مقام الإذن ماذا القولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدق أنها هدية هاتوا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من هذا ماذا اللحم. فاستدل العلماء على هذه، وكما قلنا هذا الحديث فيه فوائد عدة يذكرها ماذا العلماء. فهذه هي القضية الثانية، فقال هو لها هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية الحديث سلمان، وكان لا يقبل الصدقة لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق، وهذه القضية الثالثة أو الحكم الثالث، إنما الولاء لمن أعتق. من الذي أعتق؟ عائشة. فالولاء يكون لمن؟ لعائشة. فشرط الولاء في اشتراط الولاء أن يكون لهم على عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا شرط يتضاد مع كتاب الله عز وجل، فإن الله إنما قال إنما الولاء لمن أعتق. فكون الإنسان يشترط الولاء وهو لم يحصل منه العتق هذا حرام، كون الإنسان يشترط أن يكون للولاء ولم يحصل منه ماذا العتق، ولو شرطه نقول هذا أمر محرم، لأن الولاء كما مر في حديث ابن عمر أشبه ما يكون بالنسب، كيف يبذل الإنسان نسبه، كيف يبذل الإنسان ماذا قرابته، هذا لا يصلح أبدا. النسب لحمة كلحمة ماذا الولاء، لحمة كلحمة ماذا النسب، فلا يصلح ماذا أن يبذل، لا يصلح ماذا أن يبذل. فهذه هي أشهر القضايا الثلاث والأحكام الثلاث في هذا الحديث. القضية الأولى تخيير المملوكة إذا تزوجت وكانت رقيقة، والصحيح من أقوال العلماء سواء كانت تحت حر أو عبد أنها تخير، أي تفسخ النكاح ولها أن تبقى معه. الحالة الثانية كما قلنا فيما يتعلق بقضية يعني ماذا لها صدقة ولنا ماذا هدية. والقضية الثالثة الولاء لمن أعتق، يكون المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة انتهى من كتاب البيوع، انتهى من كتاب ماذا البيوع، سينتقل بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى كتاب النكاح. وهذا الكتاب كتاب البيوع كتاب مختصر، كتاب عمدة الأحكام أو كتاب البيوع من عمدة الأحكام كتاب ماذا مختصر، وإلا في كتاب البيوع أطول من ذلك، كتاب البيوع ماذا أطول من ذلك. ويتلخص أن الأصل، أن نلخص أن الأصل فيما يتعلق بالبيوع، الأصل في البيوع الحل، إلا أن يكون البيع يشتمل على جهالة أو على غرر أو على ربا أو على ظل. انتبه لهذه القيود، إذا رأيت معاملة لم ترى فيها كتاب ولا سنة ورأيت خلافا بين العلماء، ثم نظرت إلى أصول ثلاثة لم تجد أن فيها شيء من الجهالة ولم تجد أن فيها شيء من الظلم، لا للبيع ولا للمشتري، وليس فيها ربا، بماذا تحكم على هذه المعاملة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه المعاملة صحيحة وامشي. تنظر إلى هذه الثلاثة الأصول، لأن أصول المحرمات في باب المعاملات خاصة في باب الربا هي ثلاثة أصول، إما ظلم لأحد المتبايعين، وإما غرر أو جهالة، وإما أن يكون ربا. فإذا انتفى واحد من هذه أو إذا انتفت هذه الثلاثة المعاني من معاملة من معاملات حصل فيها خلاف بين العلماء، تقول حكم هذه المعاملة أنها حلال. لماذا؟ لأن المعاملات من قسم العادات، والأصل في العادات الإباحة والحل، الأصل في العادات الإباحة والحل، لا تحتاج إلى نص يدل على حل هذه المسألة، لا تحتاج. لماذا؟ لأنك على الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل في البيوع الحل. لكن تنبه المسألة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استعمال الأصل في الأشياء أنها حلال هذا لا يكون إلا بعد الاستقراء التام، يعني بمعنى تستقرأ النصوص وكلام العلماء ما تجد في هذه المسألة لا نصوص ولا إجماعات، حينها لك أن تستعمل البراءة الأصلية، تستعمل الأصل. فإن استعمال الأصل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أضعف الأدلة، استعمال البراءة الأصلية من أضعف الأدلة، ولهذا تجد أن الأصوليين يذكرون البراءة الأصلية والبراءة كذلك يعني العقلية يذكرونها في آخر الأدلة. لماذا يذكرون آخر الأدلة؟ لأنه من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة البراءة الأصلية، لكن هذه لا يصار إليها إلا بعد الاستقراء التام. ما تأتي تنزل بك مسألة في باب البيوع تقول الذي يظهر أنه حلال، ليش الإشكال؟ ما يصلح هذا أبدا أبدا، وما سيقبل منك هذا بالإجماع، ما سيقبل منك بالإجماع. لكن لو بحث الإنسان واستقرأ ونظر وبحث فلم يجد لا إجماع ولا نص في المسألة، وجد المسألة بحل خلاف، لك أن تستعمل هذا الأصل ما دام ما في ربا، ما في جهالة وغرر، وما فيه ظلم لأحد المتبايعين، تقول هذه المعاملة الصحيحة ما دام فيها مصلحة وليس فيها مفسدة، ما دام فيها مصلحة وقد تكون خالصة قد تكون راجحة ولا مفسدة فيها، لا خالصة ولا راجحة، لماذا لما تكون هذه المعاملة الصحيحة؟ لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لأن من قسم العادات. فهذا ملخص كتاب البيوع، إذا رأيت مسألة من مسائل البيوع المعاملات تنظر فيها إلى هذه الثلاثة الأصول، ما رأيتها حلال، ما رأيت هذه حلال. لماذا؟ لأنها عادات، وما دام هذه فيها مصلحة للإنسان خالصة أو راجحة فالشريعة جاءت بالمصالح، الشريعة جاءت ماذا بتحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة. هذا خلاصة أبواب المعاملات، بارك الله فيك. يا أخي هذه المسألة قد مرت بالأمس، يقول هل يثاب إذا قصد أجرا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله لأجل العادة كإطالة الشعر وفي لباسه؟ إذا كانت عادة لقومك ففعلت العادة بمقتضى عادة قومك ولم تخالف الشرع ما فيها شيء، تقول هي أقرب إلى السنة، هذه الآن أقرب إلى السنة. لماذا؟ لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوافق عادات قومه ما لم تخالف الشرع، فأنت إذا وافقت عادات قومك ما لم تخالف الشرع فقد تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فتؤجر، أما لقومك عادة وأنت لك عادة هذا ليس بصحيح. وهذا أيضا يا أخوان أنصح يعني لإخواني طلاب العلم أن يكونوا قدوة، أن يكونوا ماذا يا أخوان قدوة، لا تهتم بشيء اسمه شعر أو تطويل شعر أو هذه الحلاقات أو القصات الذي فيها شيء من الشبهة، فيها شيء ماذا من الشبهة يتباعد طالب العلم ويترفع طالب العلم ويتنزه طالب العلم عن هذه الأشياء. أنت ما عندك وقت يا أخي، طالب العلم ما عنده إلا القرآن والسنة وعنده حضور الدروس وعنده النحو والمصطلح، ما عندك إلا هذا الأمر. لا تهتم زيادة بالترفه، اهتم الإنسان زيادة ماذا بالترفه، مشغول بشعره، مشغول بجسمه، مشغول، لا تفعل، لا تبقى على هذا الحال. الذي يشغل بهذا هو النساء، يعني عادة تهتم بجمالها لا، النظافة مطلوبة، كون الإنسان يكون على نظافة وعلى يعني ريح الطيب منه والثياب المغسلة، هذا أمر مطلوب، النظافة أمر ماذا مطلوب، والجمال أمر ماذا مطلوب. لكن كون الإنسان يبالغ في هذه الأشياء، فنصيحة أن الإنسان يتباعد عنها، لا يبالغ في هذه الأشياء، لا يبالغ في هذه الأشياء. الجوالات قد أخذت نصف العمر، لا عاد تكمل النصف الباقي في الزينة. الجوالات هذه والله أنا دائما ما أذكر الجوالات إلا أدعو الله أنه يأخذ هذا الإنترنت ونعيش الحياة الذي كنا عليه مع الكتب مع المراجعة. أخذت أوقاتنا يا أخوان، والله أكلت الأوقات. أحيانا أجلس أقول يا رب خذ هذا النت الليلة قبل بكرة، نصبح ما في عندنا نت نرتاح، والله شغلنا هذا النت يا أخوان. تجد الإخوة بالساعات، تجد يمسك القرآن 5 دقائق أو 10 دقائق وربع ساعة يأتي ملل، ويمسك الجوال اللهم بارك، ما أقول اللهم بارك، من أجل يذهب تذهب البركة، 2-3 ساعات ولا يمل، 2 ساعات. ولما تنظر إيش ينظر هذا الأخ، ولا في شيء، مناظر ألعاب كرة قدم، يعني أشياء ما لا معنى. لو أنه يبحث قضية من القضايا أو مسألة فقهية أو في المصطلح أو في العقيدة نقول جزاه الله خير انتفع بهذا الإنترنت، لكن والله الله قد طغى حتى على طلاب العلم حقيقة يا أخوان، حتى على المستقيمين، يعني شغلهم شاغل هذا النت. فنسأل الله عز وجل أن يأخذه حقيقة، أسأل الله أن يأخذ هذا النت ونصبح على هذه الحياة. كنا في دماج يا أخوان، والله حتى التلفون هذا، التلفون هذا الأرضي ما في دم، ما في تلفون هذه. نخرج للمدينة نتصل بعد الشهر نسأل عن أحوال أهل البلاد والآباء والأمهات ونرجع، فنبقى شهرا ما نعرف ما يدور في الدنيا، تبقى معنا تذهب هنا وهنا، ما في شواغل. فبرزوا الطلاب الذين درسوا على الشيخ قديما وما كانوا يعرفون هذه برامج التواصل، الله استفادوا فائدة عظيمة. الآن صعب، أصبحت الفائدة مع هذه الجوالات حقيقة، يعني يجد الإنسان سبحان الله انشراحا، ما أن يفتح الجوال يجد انسجام وترى الضحكات وترى الابتسامة، وإذا ما في جوال أو انطفى أو انقطع الإنترنت، يا أخوان ابحثوا من يوصلنا الإنترنت، من يدخل، سبحان الله شغلنا، والله أنه شاغل يا أخوان، والله أنه شاغل. قد ابتلينا به، هذه من البلاء. لو تشوف هناك في الحرم أيام الكعبة ترى الحاج هذا مرة مع الرداء يتصور، مرة يبعد الرداء، مرة هو الزوجة، مرة هو ما أدري من أمه، مرة هم يمشون، مرة يقول كذا بجانب الكعبة، تقول هذا ما بقي له من حقه، الله أعلم هل بقي له شيء من الحق وقد ذهب مع هذه، يعني يصور ويرسل، فعلنا كذا يرمي الجمرة يصور، ربما صور الحجر وهذا الحصى وهي ماذا في، سبحان الله هذه من العجائب يا أخوان، والله شغلنا هذه، يعني شغلتنا هذه الأدوات حقيقة يا أخوان. الإنسان إذا ابتلي بها يخفف، إذا ابتلي بهذه الأدوات يخفف منها إذا أراد الاستفادة، وإلا هذه إذا كان يخوض في مباح. بعض الناس قد ربما يدخل في ما هو أبعد من المباح، كثير من الناس قد ربما ينسب إلى الاستقامة أو إلى المشيخة أو إلى الدين أو إلى التدريس أو إلى الخطابة، ينتكس ما تسمع عنه إلا انتكس، أي السبب؟ جوال يا أخوان شغله كذا كذا كذا، إلا به يدخل مع بنات مع نساء مع كذا، إلا وقد عمي صاحبنا. كم نسمع، كم تأتينا من فتاوي، زوجة مثلا ترسل تقول زوجي حصل كذا وكذا وابتلي بمكالمة النساء وهو أخ مستقيم صاحب لحية ومدرس، يا الله. فهذه قد حصلت يا أخوان، تحصل قضايا كثير من هذا المعنى. فشره والله يعني أكثر من نفعه حقيقة، شر الإنترنت والله أكثر من نفعه في هذا ماذا الزمان، في هذا ماذا الزمان، فهو بلوى. فنسأل الله عز وجل أن يأخذه حقيقة، نسأل الله أن يرسل عليه الصاعقة ماذا من السماء، فنصبح في حياة بدائية كما كنا. تلفون العادي هذه أبو رمز يبقى إن شاء الله من أجل التواصل فقط، أما هذا اللمس نسأل الله أن يأخذه حقيقة. يقول ما حكمه، يقول ما حكم الاكتحال للرجل تجملا؟ ما ثبت شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل أو حث على الاكتحال، ما ثبت شيء من هذا. فالأولى أن الإنسان يكتنب إلا لمرض، فكون الإنسان يعني يتجمل بالاكتحال هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من زينة النساء، لا تستعمله يا أخي، خاصة إذا كان الأخ قد يكون يعني جميلا أو كذا، فهذا قد يحصل به الفتنة، ابتعد منه يا أخي. الأخ يقول ما معنى برمة؟ طبعا ما عند الإندونيسيين لأنه ما يدري ما معنى البرمة هذه. تدري معنى البرمة؟ البرمة قدر صغير، يعني مفتوح يعني من أعلى، يعني يكون ضيق من أعلى واسع من الأسفل، هذه تسمى برمة. ولهذا لما تضع فيها اللحم تغطيها يعني ماذا، ينضج اللحم مباشرة، ينضج سريعا، هذه تسمى برمة. معروف البرمة يا لقمان؟ عرفت البرمة؟ غيره مشغول، مش مشهور عندكم؟ ماذا تقول لها أنتم هناك؟ هذه البرمة الذي هي من أعلى ضيقة ومن تحت واسعة، ها؟ تقول لها ماذا؟ اللغة الإندلسية ماذا؟ بوتي، بوتيك، ها؟ بوتين، بوتين، هذا الرذا. احنا نقول البرمة حقيقة، يعني احنا نقول البرمة كما جاءت في الحديث، هذه تسمى بالبرمة. لا تنزل الأسواق تقول أنا أريد برمة لحم، خلاص يفهم مباشرة يعطيك هذه. هذه البرمة يا أخي تكون يعني إناء، يعني من أعلى ضيق ومن تحت واسع، فلما تضع فيه اللحم ينضج مباشرة، هذه تسمى بالبرمة. الله الأخ يقول يسلم علينا جميعا وعلى الطلاب الأستاذ عبد الوهاب لومبلا. لومبلا هذا عندكم؟ ها؟ لميلة، لميلة من جزيرة الأنبون، أنبون. عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام، يسلم عليكم هذا الأخ، أنا ما أعرفه. الاشتراط في الحج هل لابد من لفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون عاما أو يكون باللغة ماذا غير العربية؟ الاشتراط في الحج ليست سنة مطلقا، إنما هي سنة لمن احتاج إليها. إنسان يريد الحج والعمرة يرى من نفسه التعب، أو المرأة ترى من نفسها قد ينزل منها الحيض، فتشترط قبل الدخول في الإحرام لابد أن يكون لفظا، لابد تتلفظ، فهذا إنما يكون سنة في حق من يحتاج إليه. أما الاشتراط مطلقا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. ولهذا صفية رضي الله تعالى عنها لما أردت الحج فقالت يا رسول الله أريد الحج ولكني شاكية، أي مريضة، فقال لا اشترطي. وما فائدة الاشتراط للحاج أو للمحرم عموما حج أو عمرة؟ أنه إذا حصر أي ما استطاع يواصل الحج خرج وليس على الفدية، وإذا لم يشترط خرج بالفدية. هذا هو الفارق بين الشرط وعدم الشرط، ولابد فيه من التلفظ، لابد فيه من التلفظ. نعم. الأخ يقول إذا تزوجت المملوكة والذي سيزوجها يزوجها ماذا السيد، إذا تزوجها ماذا السيد، قال إذا تزوجت المملوكة هل يجوز لي سيدها أن يجامعها؟ عندك السؤال، السيد عنده مملوكة فزوجها لشخص آخر، هل يجوز للسيد أن يستدعيها ليلة من الليالي يستمتع بها؟ ها؟ كيف يجوز ولا ما يجوز؟ زوجها الآن، زوجها لغيره، السيد يملك هذه الأمة، فزوجها لغيره، فيريد السيد في بعض الليالي أن تكون عنده يستمتع بها لأنها مملوكته، هل يصلح هذا؟ ما يجوز بالإجماع، هذا حرام بالإجماع، ما دام زوجها فأصبح فرجها مملوك لغيره من حيث الاستمتاع، وهي مملوكة له لا شك، هي مملوكة ماذا له، لكنها يعني من حيث الاستمتاع لا تحل له، لا تحل ماذا له، لأنه قد بذل فرجها لغيره، بذل فرجها ماذا لغيره عند ما زوجها، هذا لا يصلح بالإجماع، هذا لا يصلح الاستمتاع بها من السيد بالإجماع. أسئلة يا شيخ. أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنا امرأة طلقت بثلاث في المحكمة ثم رجعت لزوجي بفتوى دون ابن المحكمة وكانت هذه الفتوى تسقط إحدى الطلقات ولكن الأمر ساء جدا منذ رجوعي حيث مرضت وذهبت للرقاه والآن أنا أريد أن أعرف هل ما فعلته صواب أم أن هذه عقوبة من الله تعالى الأمر الآن وصل إلى عقلي أي يحدث لي نوبات من الهلوسة والهلع خاصة بعد الذهاب إلى الراقي لدرجة أني قلت لزوجي أنني سأذهب إلى طبيب نفسي ولكن أهلي رفضوا ذلك خوفا علي من أن تتفاقم حالتي وأنا أخشى على نفسي فما نصيحتكم وجزاكم الله عنا خير. النصيحة أن تفارق الزوج لأن الزوج إذا طلق المرأة ثلاثا لا تحل لها حتى تنكح زوجا ماذا غيره نكاحا صحيحا فإذا طلقت من الثاني طلاقا صحيحا أو مات عنها الثاني وتريد أن ترجع للأول ما في مشكلة لكن ترجع إلى الأول قبل أن تنكح الثاني وقد طلقها الأول ثلاثا هذا حرام ولعل من عقوبات الله عز وجل للمرأة أنها تحصل لهذه الأشياء لأنها يعني ترتكب هذا محرما وهو الزنا أن هذا هو الزنا الآن هذا هو الزنا فالحل أن تفارق الشخص هذا تفارق هذا الزوج لأن رجوع المرأة إلى هذا الزوج بعد أن طلقها ثلاثا من دون تحليل هذا أمر محرم فهو زنا يعتبر من الزنا هذا الاستبدال. سؤال آخر هل يجوز أكل البزاقة أو الخلزون؟ أكل ماذا؟ البزاقة. إيش البزاقة؟ مثل هذه دائما هذه يرفعون هذه فين تأتي هذه برية ولا بحرية؟ برية. ها؟ برية. هذا الذي تأتي في القواقع هذه يعني الذي يؤكل يعني هو الذي في البر هو يسأل على البرية ولا البحرية؟ البرية. البحرية ما في إشكال أيوة لكن البرية هذه يسأل عنها اسمها هذه؟ بزاقة الحلزون أيوة هذا المشهور الحلزون فيه خلاف هذا الحلزون يذكرون فيه خلافا من العلماء من أباحه ومن العلماء من منعه والذي يظهر ما يتعلق مسألة يعني حله أن الأمر واسع فيه أن الأمر واسع فيما يتعلق بمسألة الحلزون هذه الحلزون هذه فيها خلاف أما البحري ما في إشكال لكن البري يذكرون فيه الإشكال بين محل له وبين محرم ونحن نبقى على الأصل لكن كيف يأكلونه يخرجون من داخل هذه ايوه ثم بعد ذلك ماذا يفعلون يطبخون يموت يعني يطبخونه ها يطبخونه يضع في الماء أيوة. يضع في الماء يطبخ في الماء قبل ان يذبحوه ولا ما في ذبح ما في ذبح جرد يخرج من هذه يموت على طول ثم يضع في هذا الشيء لا يظهر انه حلال والله اعلم اشبه بالجراد هذا اشبه ما يكون بالجراد والله اعلم هذا الحلزون ايوه مشهور عندهم سؤال آخر هل صح حديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وما المراد به ومتى سيحصل يكون هذا في آخر الزمان لهذا لما يخرج الدجال تجده يعني يدخل كل مكان إلا مكة والمدينة لأن الله عز وجل يجعل على كل نقب من نقابها ملائكة تحرس مكة والمدينة فترجب مكة والمدينة ثلاث رجبات فتخرج كل منافق منها فيتلقاهم ماذا الدجال يأرز أي بمعنى يرجع الإيمان يكون يعني منتشرا في كل بلد في آخر الزمان يرجع إلى المدينة ويتكامل ماذا فيه وهذا كما قلنا في آخر الزمان في آخر مع قيام الساعة عند خروج الدجال أو قرب خروج ماذا الدجال هذا الحديث صحيح نعم هذا حديث صحيح سؤال آخر شيخ هل تشرع الصلاة ركعتين قبل الذهاب إلى الحج وهي ما تسمى بصلاة الحاجة صلاة ركعتين يعني ما يتعلق تقصد للمحرم وإلا قبل أن يخرج من بيته لعله قبل أن يخرج من بيته صلاة الحاجة صلاة الحاج ما لها أصل هذه صلاة الحاج هذه ليست لها أصل أن الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى الحج والمسألة الثانية وهي صلاة ركعتين للمحرم قبل الشروع في الإحرام هل لها أصل أيضا ما لها أصل ما لها أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الإحرام ركعتين هذه ما لها أصل إلا إذا وافقت صلاة، وافقت وقت الصلاة هذا ما في إشكال. أما يجعل الإنسان يخصص للحاج صلاة أو يخصص للمحرم ماذا قبل الإحرام صلاة، هذا ليس له أصل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ليس من السنة للمحرم أنه إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، لكن إن وافقت توضأ يصلي ركعتين الوضوء سنة الوضوء، أو كذلك يعني وافقت يعني وقت الضحى أو وافقت فريضة من الفرائض هذا لا إشكال فيه. أما يتقصد أن يصلي للإحرام ركعتين أو يصلي للحج ركعتين ويتسمى بصلاة الحج، هذا ليست لها أصل، ليست لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، إذا أحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن هل يجوز له خلع ثياب إحرامه قبل الوقوف؟ هل يجوز له ماذا؟ خلع ثياب إحرام، خلع ثياب الإحرام. أيوة. إذا أحرم يوم الثامن. أيوة. لماذا يخلع؟ يعني من أجل اغتساله ليش؟ والله أعلم. إذا كان يريد يخلع إحرام ويلبس إحرام آخر ما في مشكلة، أو يخلع الرداء ويجلس من دون رداء ويبقى معه الإزار ما في إشكال. ما أدري ماذا يقصد، أو تقصد يخلع ويلبس المخيط ليش؟ إذا أحرمهم لا يلبس. السؤال مجمل. على كل هكذا، إذا أحرم الإنسان يوم الثامن وأراد أن يخلع يعني ماذا الإحرام الرداء والإزار، ويأتي برداء وإزار آخر يغتسل ما في مشكلة، أو يخلع الإزار الرداء ويبقي ماذا الإزار يريد يعني ماذا من الحر من شدة الحر ما في مشكلة. لكن إذا أراد أن يقصد يعني يخلع الإحرام الإزار والرداء ويلبس المخيط القميص أو كذا ما يصلح لهذا. فإذا احتاج أن يلبس يلبس، ولكن عليه الفدية. ما أدري ما سؤال الأخ، لا ما أدري إيش يقصد الأخ بالسؤال. سؤال آخر، هل يجوز الأخذ من لحوم الأضحية لتغذية القائمين على الذبح؟ هل يجوز ماذا؟ الأخذ من لحوم الأضحية، لحوم الأضحية. أيوة. لتغذية القائمين على الذبح. القائمين على الذبح. يعني وكلت إنسانا يذبح. أيوة. يعني صح. عادتنا في إندونيسيا يعني يجمعون الأضحية، يجمعون الأضحية وهناك من يقوم بذبح. يعني في أناس يعني يقومون على ذبح الأضاحي، هل لك أن تعطيهم منها؟ إذا كان ما هي مقابل عمل يعني أجرة، إنما هي صدقة أو هدية ما في مشكلة. إذا كان من قبيل الصدقة أو الهدية، الهدية الأغنياء والصدقة الفقراء، أما كون يعطيهم مقابل عمل هذه أجرة، ولا يصلح أن يأخذ ماذا من الأضحية ماذا أجرة. لحديث علي أنه لا يعطي الجازر منها شيء، لكن كونه فقير صدقة، كونه غني هدية ما في مشكلة فيما يتعلق بالأضاحي. سؤال آخر، سؤال أخير، هل يجوز النقل عن بعض المبتدعة في ترجمة آي القرآن إلى لغة البلد خاصة عند المحاضرة؟ هل يجوز النقل؟ أيوة، النقل في ترجمة القرآن، ينقل عن المبتدعة. أيوة. ينقل يعني مقالا أو كلمة أو ينقل ترجمتهم، يعني المبتدعة يترجمون القرآن إلى النقل البلد. النقل عن المبتدعة كون الإنسان يقرأ لنفسه واستفاد فائدة ما في إشكال، أما كون الإنسان ينقل فائدة عن المبتدعة فيقول قال سيد قطب في كذا وكذا لا، هذا ما يصلح، لأن هذا فيه تغرير بغير ماذا ممن يسمع، يقول لك هذا ينقل عن هؤلاء، إذن هؤلاء عندهم خير فلماذا نبخس الخير الذي عندهم. فإذا أراد الإنسان رأى فائدة فنقلها نقلا عاما من دون أن يضيف إلى هذا الشخص ما في إشكال، لكن يسمي هذا الشخص وهذه الفائدة قال بها فلان ابن فلان هذا لا يصلح، هذا يقلب مفسدة على طلاب العلم. أما إذا كان عندنا مثلا هناك وزارة للشؤون الدينية، كيف هناك مثلا في إندونيسيا وزارة للشؤون الدينية كانوا يترجمون القرآن وأغلبهم مبتدعة أو بل تمام، فماذا يعني هل يجوز النقل عن هذه الترجمة؟ التراجع كما قلت لك عموما يعني ينقل الإنسان نقلا عاما لكن لا يضيف إلى فلان أو علان من هؤلاء حتى لا يحصل يعني حسن الظن بهم فيضيع العامة، يقول هؤلاء عندهم علم عندهم خير فلماذا تبخسونهم هذا الخير وهذا العلم الذي عندهم. فأنت لما تتكلم بهذه الفائدة المنقولة لا تضيف، إذا احتاجت لها قد تحتاج لهذه الفائدة فتنقل نقلا عاما لكن لا تضيفها إلى فلان حتى لا يحصل هذا الأمر. بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيك.